زوجتي كثيرة الدعوة وخلق المشكلات وتدخل ذويها وما استقامت. إذا عندك أولاد اصبر عليها وحاول معها لعل الله أن يهديها، وإذا صار ضررها أكثر من نفعها ومفسدتها أكثر من مصلحتها فقد أباح الشرع المفارقة، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فكر في حال الأولاد بعد الطلاق، قد يتحمل الإنسان أحيانا أشياء لأجل الأبرياء،